إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب الجامع الصحيح للحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن برديزب البخاري رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله وبرسالة متصل إليه رحمه الله، قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وبإليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. إذن هكذا بواب رحمه الله لهذا الباب، أيضا من أبواب كتاب الإيمان. باب علامة الإيمان حب الأنصار. قد ذكرنا أن ما بعد باب إذا كان جملة مستقلة فإنه ينون، وإذا كان لا يستقل ليس كلاما مستقلا تاما فإنه تحسن إضافته. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما ذكر في الباب السابق المحبة في الله وأنها من الخصال التي تنال بها حلاوة الإيمان، عقبه بحب هو كذلك هو من الحب في الله، وهو حب الأنصار، لأن من يحبهم من هذه الحيثية أي حيثية نصرة الدين فإنما هو حب لله تعالى. فهم وإن دخلوا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحبه إلا لله، لكن التنصيص عليهم خصوصا دليل على العناية بهم رضي الله عنهم. قوله حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك، اسمه مثل اسم الخليفة المشهور هشام بن عبد الملك الباهلي، مولاهم الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي مشهور، وهو غير أبي داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي أكبر طبقة من هذا، أما هذا أبو الوليد الطيالسي البصري، وهو من مشايخ المعروفين للبخاري وأبي داود وغيرهما، وهو ثقة ثبت من التاسعة، مات سنة 27 و200، وله 94 سنة عمر ما شاء الله، روى له الجماعة. طبعا نحن نريد أن نعرف أن بعض المشايخ الكبار يكون روى لهم الجماعة، ولكن ليس الجماعة طبعا مقصود بهم الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا هو معنى مصطلح روى له الجماعة. ولكن لا يلزم من ذلك إذا قلنا روى له الجماعة هو من شيوخ البخاري مثلا أنهم رووا له بلا واسطة. فمثلا أبو داود أبو الوليد الطيالسي روى له الجماعة، لكن ليس الجميع يدركه فيروي له بلا واسطة، بل ربما روى بعضهم بواسطة. والمشايخ الذين روى لهم الستة بلا واسطة روى عنهم بلا واسطة هم تسعة فقط لا عاشر لهم، تسعة فقط لا عاشر لهم، منهم أبو موسى الزمن الذي تقدم وبندار، وقد نظمهم شيخنا الشيخ محمد علي آدم في بعض الأبيات المعروفة عنهم. طيب، وليس منهم أبو الوليد، فأبو الوليد وإن روى له الجماعة لكن بعضهم بواسطة وبعضهم بغير واسطة. قال حدثنا شعبة، هذا إسناد عالي، ليس بين البخاري وشعبة إلا واحد هو أبو الوليد الطيالسي ومن تلاميذ شعبة. شعبة تقدم معنا، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي ثم البصري، عتكي مولاهم الأزدي الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن أمير المؤمنين في الحديث، وكان عابدا، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة، توفي سنة 60 و100 روى له، وهو من الطبقة السابعة، روى له الجماعة. قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر، ابن جبر بن عتيك، واختلف في اسمه، قيل ابن جبر وقيل ابن جابر، وجابر بن عتيك صحابي معروف، لكن كان الأرجح في اسمه الله أعلم، هكذا ذكره البخاري هنا، عبد الله بن عبد الله بن جبر، فهو ممن وافق اسم أبيه، وهو ثقة من الطبقة الرابعة روى له الجماعة. عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري. قال سمعت أنسا، أنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، النجاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقد عمر، مات سنة 93 وقد جاوز 100، رواه الجماعة. وهو من المكثرين السبعة كما هو معلوم الآن، عرفنا المكثرين السبعة وكررناهم مرارا وتكرارا. مكثرون من رواية الأثر أبو هريرة أهليه ابن عمر وأنا والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية أي علامة، وقد فسره البخاري في الترجمة، هذا من فوائد التراجم كما وصلنا لذلك في بداية الكتاب. فمن فوائد تراجم البخاري أنه يفسر بها غريب الحديث. إذن آية الأنصار أي آية الإيمان، أي علامة الإيمان حب الأنصار، لأن حبهم من هذه الحيثية أي من حيثية النصرة لا يقع إلا من مؤمن، فالذي يحبهم لأنهم نصروا الله ورسوله ونصروا دين الله سبحانه وتعالى فهو هذا علامة على إيمانه، لأنه ما أحبهم إلا لما وقع منهم من نصرة الدين، فالآية هي العلامة كما ترجم به المصنف. فإن قيل هل هذا يقتضي الحصر؟ آية الإيمان حب الأنصار، لأنه معرف الطرفين، ومن القواعد عند أهل البلاغة أن تعريف الطرفين يقتضي أو يشعر بالحصر، فالظاهر أن الآية كالخاصة تطرد ولا تنعكس. أنت مثلا إذا قلت علامة، يعني العلامة أحيانا قد تطرد، بمعنى أنها إذا وجد ولا يلزم منه أنه إذا انعكس انعكس. مثال ذلك أن تقول مثلا الحدث علامة نقض الوضوء، وهذا صحيح في الجملة، علامة إذا خرج منك الحدث فقد انتقض وضوء، لكن هل يلزم منه أنه إذا لم يخرج الحدث لا ينتقض؟ لا، لا يلزم، فقد ينتقض بغير ذلك. فالإيمان له علامات من جملتها هذه العلامة. طيب إذا لم يحبهم، إذا أبغضهم، فهذا فيه تفصيل، لأنه قال في الشق الآخر وآية النفاق بغض الأنصار، أنا من أبغضهم كان منافقا، وهذا فيه تفصيل، إذا كان يبغضهم من حيثية النصرة فهذا إنما لا يقع من مؤمن، يعني يبغضهم لأنهم نصروا الدين ونصروا الإسلام، هذا لا يقع إلا ممن في قلبه يعني يقدح في إيمانه، لأنه لماذا يكره نصرة الدين ويكره إذا كان فعلا مؤمنا بأن هذا هو الحق ويحب الدين وكذا، أما إذا كان يبغض الدين ويبغض ما أنزل الله فهذا ليس بمؤمن. ولهذا جاء في زيادة عند أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. وجاء من حديث أبي سعيد عند مسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ولأحمد من حديثه: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. وأيضا قد يقال إن هذا الحديث جاء ترغيبا في حبهم وترهيبا من بغضهم، وبالتالي فلا يقتضي ظاهره. فبالتالي لا يقتضي ظاهره. إذن هذا جواب هذا الإشكال. الأنصار جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم الأوس والخزرج، وكانوا في الجاهلية يعرفون ببني قيلة، بني قيلة، وقيلة هذه هي الأم التي تجمع القبيلتين، لأن أوسا وخزرج وخزرجا أخوان، فكانوا يسمون ببني قيلة، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، فصار ذلك علما عليهم بالغلبة. وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، فعم هذا الاسم عليهم. وقد خص بهذه المنقبة العظمى أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق لما فازوا به دون غيرهم من قبائل العرب من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم والقيام ومن معه من الصحابة المهاجرين والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم كما أثنى الله عز وجل بذلك عليهم في القرآن والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله عز وجل عليهم بهذه الصفة العظيمة وبهذه الأفعال الكريمة فكان صنيعهم ذلك موجبا لمعاداتهم من جميع العرب الموجودين بل ومن العجم والعداوة تجر البغض فجاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية للإيمان وآية للنفاق البغض يعني تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم رضي الله عنهم. وإن كان من شاركهم في هذا المعنى مشاركا لهم في الفضل المذكور كلهم بقصه وإن لم يكن منه بل قال العلماء المهاجرون أولى بهذه المنقبة من الأنصار لأن المهاجرين وهذا من يعني جواهر كلام العلماء قالوا لأن المهاجرين أنصار وزيادة أنصار وزيادة فكل ما وقع من الأنصار أو جل ما وقع من الأنصار الأنصار تميزوا بسبب نصرتهم للدين أيهم أعظم نصرة للدين الأنصار أو المهاجرون المهاجرون أعظم نصرة للدين لأنهم نصروا الدين حتى في زمن الاستضعاف في مكة هنا مع التعذيب والإيذاء ثم شاركوا الأنصار في الجهاد وما إلى ذلك الذي وقع في المدينة وإن كان المدينة تميزوا بشيء من بذل الأموال للمؤمنين فهؤلاء تركوا الأموال للكفار إرضاء لله سبحانه وتعالى وهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل مقدما لذكر المهاجرين على الأنصار وهذا مما يدل على فضله فإن الله عز وجل لم يقدم قط أو أنه لا يكاد يقدم ذكر الأنصار عن المهاجرين دائما يقدم المهاجرين عن الأنصار وهذا مما استدل به العلماء على أن المهاجرين في الجملة هذا تفضيل جملي وليس تفضيلا تفصيليا أفضل من الأنصار بمعنى أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار وأفضل الصحابة كلهم من المهاجرين لكن هل يلزم من هذا أن كل مهاجرين أفضل من كل أنصاري؟ لا كما نقول مثلا في الجملة رجال خير من النساء وإن كان من النساء من هو خير من كثير من الرجال كمريم مثلا عليه السلام وما إلى ذلك فبالتالي هذا تفضيل جملي لا يقتضي التفضيل التفصيلي لكل فرد على كل فرد فسعد بن معاذ الذي اهتز لموت عرش الرحمن هو من الأنصار وقد يكون أفضل من كثير من المهاجرين من أحدهم يعني ولكن في الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار والعلماء نصوا على أن أفضل الصحابة مطلقا هم العشرة المبشرون بالجنة ولا شك أن الخلفاء الراشدين الأربعة وجميعهم من المهاجرين أفضل من جميع الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع فدل هذا على أن من يبغض المهاجرين له من هذا أشد وأشد سبحان الله ولهذا قال العلماء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكادوا يعني أكثر فئة انتشر فيها النفاق والزندقة وتستر بها الطاعنون في الدين هي الطائفة التي تبغض أنصار الله ورسوله المهاجرين وأنصار وهم المنتسبون إلى التشيع لا تكاد تجد فرقة فيها من الزندقة ومن النفاق ما فيه آية هكذا قال رسول الله آية النفاق بغض الأنصار وفعلا لا تجد في كل طائف الإسلام طائفة كل من أراد أن يتزندق يدخل تحت ستار حب آل البيت والتباكي على حقوقهم وما إلى ذلك وبما أنهم يبغضون الصحابة ويكفرونهم ويلعنونهم فإنهم ينكرون السنة برمتها ويفسرون القرآن بما شاءوا فلا يبقى للإسلام اسمه لأن السلف مكفرون عندهم والسنة منكرة والقرآن يحملونه على ما شاءوا فيصير كأنه دين برمته مستقل وهكذا ولهذا تجدهم أبعد الناس أبعد من المتصوفة وأبعد من المرجئة وأبعد من الأشاعرة وأبعد عن من جميع الفرق نسأل الله لنا وللجميع الهداية فبان بهذا صدق رسول الله ولعل شيخ الإسلام تيمية أو غيره نص على شيء من ذلك في بعض كلامه ولهذا جاء في بعض الأحاديث في علي أيضا نحوه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق قد جاء هذا في مسلم وأبو بكر وعمر ونحوهما أولى من علي بهذا ما هو معلوم طيب لأن عليا ما نال هذا بسبب قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان العباس أولى منه، فالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وحمزة عم الرسول مباشرة، وأسد الله ورسوله والعم أعظم قرابة من ابن العم. إذن بماذا نال علي هذا؟ ناله بإيمانه وبدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أبا بكر وعمر أولى منه بهذا. وقد تواتر عن علي رضي الله عنه نفسه أنه قال لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، تواتر هذا عن علي رضي الله عنه. طيب، وهذا واضح. طيب، بقيت نقطة أخيرة في هذا، وهو التفريق بين من يبغض أو بينما يعني قد يقع بين الناس مثلا حتى بين الصحابة أنفسهم كما وقع فيما وقع بينهم من الفتن، فهذا لا يدخل في هذا. لا يقال مثلا الصحابة من أبغض منهم شيء من أنصار في المعارك التي وقعت بينهم، أو من أبغض عليا، أو من أبغض، لا يقال هذا، إذا لأن هذا وقع على جهة ليس من حيثية النصرة أولا، ولا الهجرة ولا الفضائل الدينية، بل لمقتضاهم له. وقد نص على هذا القرطبي صاحب المفهم كما نقله عنه الحافظ ابن حجر هنا، ونقرأ كلامه بحروفه لنفاسته، وهو كلام مختصر ومفيد. قالوا أما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، يعني لما حصل بينهم من الخلاف، ولا يكره الصحابة بعض الصحابة الآخرين لأجل أنهم نصروا الرسول أبدا، لا يكرهونهم لهذا، بل بالعكس يحبونهم لأجل هذا، وإنما حصل لما حصل من التأويل والاختلاف واختلاف وجهات النظر، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى برسالة المتصل إليه رحمه الله، قال باب. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا هو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله وفى بطاني فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فعوقب في الدنيا فهو كفارة له من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. باب، إذا جاءت كلمة باب من غير ترجمة قد سبق لنا في منهج البخاري وهذا سيتكرر معنا، فهو بمنزلة الفصل مما قبله، فهو معناه له تعلق بما قبله كقول الفقهاء فصل، ويبدأون في موضوع جديد له صلة بالأمر الذي قبله. طيب، ما علاقة هذا بالباب الذي قبله؟ قالوا لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار هنا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار ومبدأ نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، هكذا قيل. وإذا قيل إنه باب آخر هكذا من غير ترجمة، إذا أردنا أن نقول ما علاقته بالإيمان، سنجد له أيضا صلة من وجوه أخرى، منها أن اجتناب المنهيات هو من الإيمان كامتثال الأوامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال بايعوني على أن لا تشركوا، ونص على كثير من المنهيات. وأيضا فيها علاقة مهمة جدا بكتاب الإيمان، وهي الرد على من تضمن الرد على من يقول إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار. فإن المعتزلة والخوارج قالوا من ارتكب كبيرة ولم يتب منها فإنه يخرج من الإيمان. وثم اختلفوا، فقال المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهي من أصولهم الخمسة، معروف اسمه أصل المنزلة بين المنزلتين، فيقولون لا هو مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وابتدعوا بذلك. وقال الخوارج بل هو كافر. ثم هذا في الحكم في الدنيا، أما في الحكم في الآخرة فقد اتفقوا ويسمون جميعا بالوعيدية. الوعيدية اسم ينطلق وينطبق ويصدق على الخوارج والمعتزلة معا، لأنهم قالوا في الآخرة هو خالد مخلد في النار، وهذا الحديث فيه رد عليهم كما هو يعني نص القرآن، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا أيضا قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله يعني لم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه، بيانه على ذلك هو بمعنى الآية. وقد أخرج هذا الحديث المصنف في مواضع أخرى لفوائد أخرى. طيب قوله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان مر معنا مرارا، هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثي عن شعيب مناولة. نلاحظ الآن، شوف نحن في أول الكتاب، وهذا لعله الحديث الثالث الذي يرويه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، فهذا إسناد. وكذلك جاء معنا حديث منها أبو اليمان عن شعيب عن أبي زناد، ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثي عن شعيب مناولة، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 222 222، روى له الجماعة. وأيضا هذا ليس من المشايخ التسعة الذين روي عنهم بلا واسطة، فهو إذن روي عنه بواسطة عند بعض الستة. قال أخبرنا شعيب، شعيب مر معنا مرارا أيضا، شعيب بن أبي حمزة دينار، أبو حمزة اسمه دينار لكنه مشهور بالكنية هكذا، شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا، فهو بلديه، ثقة الأموي مولاهم، ثقة عابد، ثقة عابد من أثبت الناس في الزهري، من الطبقة السابعة، توفي سنة 62 و100 وبعدها روى له الجماعة. عن الزهري، الزهري مر معنا مرارا أيضا، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، يقال له ابن شهاب ويقال له الزهري، مشهور بهذين، إما أن ينسب إلى جده الأعلى فيقال ابن شهاب، وإما أن ينسب إلى نسبته لأنه من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، زهرة قريش. عن الزهري فهو الفقيه الحافظ المتقن، الفقيه الحافظ متقن متفق على الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 25 أو 100 أو قبلها بسنة أو سنتين، وله الجماعة. أنا طبعا أتعمد تكرار هذه التراجم لأنها هكذا تحفظ، ويعني كان مشايخنا بعضهم يفعلون هذا، يكررونها كما هي في التقريب حتى لا يعني يجعلونها تتغير، حتى إذا طرقت مسامع طالب الحديث وطالب العلم يجد نفسه تلقائيا بغير عناء قد حفظ كثيرا منها، وهكذا نحن حفظناها وهكذا حفظها غيرنا، وهذه أسهل طريقة، مع أننا بفضل الله في دار الحديث قد حفظنا هذه التراجم كما تحفظ الآية السورة، نحفظ كثير 100 ترجمة نحفظها كل سنة، ومع ذلك فيما أظن أن هذا الذي بقي معنا من التكرار هو أعظم من الحفظ المباشر، فدونك هذه الغنيمة يا طالب العلم وطالب الحديث. قال أخبرني أبو إدريس، لأن الإنسان إذا كان غير لا يتعود على الأسانيد فإنه يكون أجنبيا عنها ما عاش، حتى تجد المرأة فقيها أصوليا عقديا وهو خلو من علم الإسناد، لا يعرف عنه شيئا، لا يميز بين الثقات والمجاهيل والضعفاء، لا يعرف عنه أي شيء، وهذا في نقص، وإن كان لا يلزم يعني، حتى الأصوليون ذكروا في الاجتهاد أنه يجوز فيه التقليد، لكن لا شك أن من علمها أكمل ممن لم يعلمها، فهذا يجعل طالب العلم له مشاركة قوية في مسألة الترجيح بين الضعف والتصحيح، إذا اختلف العلماء يستطيع أن يشارك ويستطيع أن يرجح، أما إذا كان أجنبيا فإنه يكون مسلما ورافعا لراية البيضاء، يقول والله هذا صحة وفلان وكذا وكذا، وما يستطيع أن ينظر بقوة في مثل هذه الأمور، وهو نقص مهما كان. وبعض كبار الفقهاء والعلماء المعاصرين والمتأخرين كان هذا من نقاط ضعفهم رغم التفننين، وهذا يعني معروف لأن علم الإسناد يحتاج إلى ممارسة، وأسهل طريقة لممارسته والبدء فيه الطريقة هذه، هي هذه الطريقة، يعني يقال فلان وفلان فلان ويكرر ويكرر حتى تجد نفسك تلقائيا حفظت، ولا شك أن الرواة الصحيحين هم أهم الرواة لأن عليهم مدار أكثر الأحاديث الصحيحة. قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله، أبو إدريس الخولاني تابع المشهور، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل ولد يوم حنين، ولهذا سيأتي أن بعضهم عده من الصحابة باعتبار أنه يعني ولد في عهده وقيل له رؤية، ولكنه من حيث السماع هو من كبار التابعين، وروى عن كبار الصحابة، وقيل كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، أيضا هؤلاء من أصحاب التراجم المشهورة، توفي سنة 80 وروى له الجماعة أن عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني أحد النقباء كما جاء في هذا الحديث، أحد النقباء بدري مشهور أي شهد بدرا كما جاء في هذا الحديث أيضا، قال هنا وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. معروف أن الأنصار بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في إحدى البيعات يعني عددهم كان كبيرا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يحددوا 12 نقيبا كما فعل الله عز وجل كما فعل موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، فكان هناك 12 نقيبا من هؤلاء النقباء عبادة بن الصامت، هذه منقبة عظيمة لعبادة رضي الله عنه. توفي بالرملة، رملة هذه في فلسطين، سنة 34 للهجرة وقد جاوز 70 وقيل عاش إلى زمن معاوية، روى له الجماعة. عبادة بن الصامت من فضلاء الصحابة المعروفين، وقيل إنه كان طويلا جدا، قال بعضهم كان طول 10 أشبار، يعني لو قلنا الشبر لو تنزلنا أنه 20 سنتي أو كذا فقد يكون طوله مترين أو غيره، وأظن قيل فيه أو في ابنه، لا ليس في هذا، في لعله في سعد بن عبادة. المهم أنهم كانوا ما شاء الله قوما يعني مرعبين للأعداء رضي الله عنه. كان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة البدر، ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابي، عصابة هي الجماعة قالوا من 10 إلى 40 وتجمع على عصائب وعصب، هذا معنى عصابة، والناس يستعملون عصابة في الشر، يقولون مثلا عصابة اجتمعت على، ولا يلزم عصابة هم الجماعة سواء اجتمعوا على خير أو على شر. طيب قولوا بايعوني، في بعض الروايات تعالوا بايعوني، والمبايعة هي المعاهدة، المبايعة مقصود بها المعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية لأن كل منهما يمد باعه، يمد يده وذراعه ليبايع، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال بهذه الطريقة، وأما النساء فإنه يبايعهن كلاما لا يمس يد امرأة منهن، وهذا مما يدل على تحريم المصافحة لأنه مع الحاجة كان لا يمس حتى إذا مدت امرأة يدها يقول أنا لا أصافح النساء ويمتنع عن ذلك، ويقول قالت عائشة ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها وما بيعهن إلا كلاما فقط، وهذا واضح إذا كان الله عز وجل منع من النظر إلى النساء فكيف بمسهن، قل المؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهذا هو مشهور المذاهب الأربعة، لا يقال يعني هذا انفرد به كذا، وإنما الذين ميعوا القضايا في الزمن الأخير هم الذين قالوا بالجواز، أما مشهور المذاهب الأربعة كلها فهو المنع خاصة للشابة، اتفقوا على المنع، مشهور المذاهب الأربعة اتفقت على المنع للمرأة فقط. طيب قال هنا كما في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه كلها يعني إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. طيب قال قول ولا تقتلوا أولادكم، هذه البيعة يقال لها بيعة النساء وسيأتي الكلام عليها، لماذا خص الأولاد مع أن القتل عموما محرم؟ قيل لأن قتل الأولاد قتل وقطيعة رحم فهو أعظم، ولأنه كان شائعا فيهم حيث يعيدون البنات ويقتلون البنين خشية الإملاق، ولأن الأولاد لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم. ولا تأتوا ببهتان، البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه أو يبهت سامعه، يعني بحيث يتحير من شدة الكذب فيه ولا يستطيع أن يتكلم من شدة ما يفاجأ بهذا الكذب والافتراء. طيب وقوله ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؟ قيل خص الأيدي والأرجل لأن معظم الأفعال تقع بهما لأن هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، ولهذا يعني يقال بما كسبت يداك حتى لو كان في شيء قلته بلسانك أو كذا، وهذا شائع حتى في القرآن بما كسبت أيديهم بما قدمت أيديهم، هل المقصود بما فعلوا بأيديهم فقط ولا المقصود بجميع أعمالهم؟ الجواب بجميع أعمالهم، فهذه كناية مشهورة عند العرب، وقيل غير ذلك، قيل فيه معاني كثيرة ومن ذلك أنه المقصود به القلب لأنه هو الذي يكنى عنه بأنه بين الأيدي والأرجل. وقيل إن أصل هذا وهذا قول يعني له وجاهة أن إن أصل هذا كان في بيعة النساء أصلا. يعني لو تلاحظون الشبه الشديد بين هذا الحديث وبين قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرق إلى آخر الآية، شبه شديد بين الآية وبين الحديث، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وعلى هذا قالوا هو أصلا قيل للنساء، هذا قيل للنساء لأن النساء هذا واضح في حقهن كما قال العلماء، هذا كناية عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، يعني الولد يقع بين رجليها، فبالتالي قالوا إيش نسب إلى، يعني نهينا عن إلصاق الولد بغير أبيه. ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال نقل إلى الرجال كما هو وقيل غير ذلك. طيب ولا تعصوا، وفي بعض الألفاظ ولا تعصوني وهو الموافق للآية، والمعروف هو ما عرف حسنه بالشرع والفطرة، والمنكر عكسه ما عرف قبحه بالشرع والفطرة السليمة والعقل السليم. طيب قال فمن وفى منكم، طبعا قوله ولا تعصوني ولا تعصوا في معروف، هذا أيضا تكلم فيه العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، يعني يمكن أن يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى، فما وجه هذا؟ قالوا هذا وجه التنبيه على أن المخلوق عموما، ولأنه قد يشمل ولاة الأمر بعده، فلهذا تنبيه على أن الإنسان لا يطاع في معصية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لا طاعة لأحد أو لإنسان في معصية لأحد في معصية الله، أو لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فبالتالي كأنه ينبه أن الإنسان عليه إذا أمره إنسان من مثلا من ولاة الأمر من العلماء أو غيرهم أو السلاطين أو غيرهم أنه إذا كان معصية فإنه لا يجوز له أن يطيع في معصية الله، فالطاعة بالمعروف. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم أنه لا يأمر إلا بمعروف، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقوله فمن وفى، فمن وفى روايتان بالتخفيف والتشديد، أي من ثبت منكم على العهد وفعل ما ذكر اجتنب هذه الأمور فأجره على الله، يعني أجره ما هو أجره هنا أبهم، لكن جاء في رواية أخرى عن عبادة التصريح به في الصحيحين قال بالجنة، الجنة فلو الجنة. وقوله على الله، الله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء، فهو يعد الناس ويوجب على نفسه شيئا كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهذا الله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء كما قال إني حرمت الظلم على نفسي، فيجب وفاء فيوجب على نفسه ما شاء الله عز وجل أن يوجبه، فلا بد من تحققه وفاء بوعده جل وعلا، خلافا لمن قال من الأشاعرة وغيرهم إنه لا يجب على الله شيئا مطلقا، ويؤولون مثل هذا الأحاديث كما وقع في الشارح تأثرا بمذهبهم، فهذا فيه نظر، هذا غلط، بل الله عز وجل إذا أوجب على نفسه شيئا فهو الموجب، لا يقال كيف يجب على الله، هو الذي أوجب لم يوجب عليه الخلق. وهم غلوا في هذه المسألة ردا على الأشاعرة الذين يوجبون على الله بعقولهم، لكن ليس معنى هذا أن حتى ما جاء به النص ننكره، لا. طيب هنا سؤال مهم في هذا الحديث، لماذا اقتصر على ذكر المنهيات ولم تذكر المأمورات؟ يعني نلاحظ أن الجميع لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا، أين الأوامر؟ قالوا تدخل إجمالا في قوله ولا تعصوا، أي ولا أو لا تعصوني، لأن لا تعصوني يتضمن أن لا يتركوا ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ولأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب المصالح والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، وهذه مناسبات تطلبها العلماء والله أعلم بما وراء ذلك. قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، في عند أحمد به زيادة به، فهو أي العقاب كفارة له كما وقع عند البخاري في وجه آخر، وزاد وطهور وطهور، وهذا فيه استدل به العلماء على أن الحدود كفارات، فالصحيح في الحدود أنها زواجر وجوابر، الحدود زواجر وجوابر، يعني تزجر المرتكب لهذا الحد أن يعود إليه إذا كان سيعيش بعده، طبعا ليس الحد الذي فيه قتل كالرجل، وتزجر الناس عن أن يقعوا في مثل ما وقعوا في مثل ما وقع في هذا. لهذا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأيضا تزجر إذا علم أنه يعني سيرتكب ابتداء أن لا يفعل، قبل أن يفعل إذا تذكر أنه سيعاقب وأنه سيفتضح وأنه يعني سيؤلمه ذلك وأنه سيحصل له قطع مثلا يد أو كذا، فإنه يتوقف. ولهذا قال الله عز وجل في القصاص، والقصاص ليس حدا بالمعنى المعروف لكنه يشترك مع الحد في هذا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال العلماء بأن ينزجر أصلا قبل القتل عن أن يقتل، هذا معنى زواجر، هذا من معنى زواجر. وجواغر معناه أنها تجبر ما وقع من الإنسان من الذنب فيكفر عنه ذلك، كما هو ظاهر من هذا الحديث. وهذا الحديث من أقوى أدلة من ذهبوا إلى ذلك. وبعضهم توقف لحديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، كذا وقع في هذا الحديث لا أدري الحدود، لكن الظاهر أن هذا قالوا منهم من أعل هذا الحديث وقال هذا الحديث معلول كالدارقطني وغيره، لكن الحافظ ذكر له طرقا يعني يقوى بها. طيب إذا قلنا هذا الحديث صحيح فسيكون هناك إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن أبا هريرة متأخر الإسلام، فكيف يقال؟ هم قالوا هذا الحديث كان في الأول قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوحي إليه بعد ذلك أن الحدود كفارات. لكن هذا الجواب مع حسنه فيه إشكال، وهو أن إذا قلنا هذا الحديث حصل في بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فهو متقدم على إسلام أبي هريرة بكثير، متقدم على إسلام أبي هريرة بكثير، فكيف يقال إنه كان أوحي إليه لم يوحى إليه إلى أن خذه؟ بعضهم قال لعل أبا هريرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من صحابي آخر، لكن المشكلة أنه صرح بالسماع في بعض الروايات. ولهذا حقق الحافظ ابن حجر، وأنا سأعطيكم الخلاصة ويمكن أن ترجعوا إلى الفتح، تحقيقا طويلا في إثبات أن هذا الحديث، هذه البيعة التي ذكرها عبادة هنا، انتبه لهذا الكلام، ليست هي بيعة العقبة، لم تكن ليلة العقبة، وإنما ذكر استطرادا أنه هو من النقباء ليلة العقبة وكذا، ولكن ليست هذه هي البيعة التي بويع عليها ليلة العقبة، وإنما هذه بيعة أخرى متأخرة بعد إسلام أبي هريرة، بل هو مال إلى أنها كانت بعد فتح مكة. واستدل على هذا بأمور يعني يطول ذكرها، ومن أصرحها ما ذكر في ما أخرجه أحمد وغيره عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام، فقال يا أبا هريرة، لاحظ الآن عندنا عبادة وعندنا أبو هريرة، فقال يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الليل لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا ولنا الجنة فهذه بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعناه عليها. إذن لم يذكر هنا هذه الأمور التي ذكرها، فتبين أن عبادة بايع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بيعة. البيعة الأولى أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم وعلى الطاعة في المنشط والمكره وإلى آخره، هذا كان في أول الأمر، ثم بايعوه مرة أخرى على هذا الذي ذكر هنا. ومما يدل على هذا أنه فيه إشارة إلى آية الممتحنة، وآية الممتحنة لم تقع إلا بعد صلح الحديبية كما هو معروف في السيرة. سورة الممتحنة نزلت بعد صلح الحديبية، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية، ثم ذكر فيها بعدها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآية. ولهذا جاءت بعض الروايات مصرحة بالإحالة على الآية، فقد جاء في بعض الروايات هنا عند المصنف عند البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها، وهذا يدل على أن الآية قد نزلت. وعنده أيضا في موضع آخر فتلا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النساء قال ألا تشركنا بالله شيئا وللنساء ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء، وهذا صريح أن بيعة النساء تقدمت على هذه البيعة. وفي وللطبراني من وجه آخر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم الفتح، ولمسلم أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. كل هذه أدلة ظاهرة أن بيعة النساء التي جرت بعد نزول آية الممتحنة كانت قبل هذا الحديث، فدل على أن هذه بيعة أخرى متأخرة، وعلى هذا لا مانع أن يكون هذا بعد حديث أبي هريرة، يكون حديث أبي هريرة أولا حصل ثم نزل. هذا كله على تقدير الصحة. والخلاصة أن الراجح والصحيح أن الحدود كفارات لأهلها، ولا يشكل عليه حديث أبي هريرة. فحديث أبي هريرة إما أنه معلول ولا يصح، وإما أنه كان قبل إيش ذلك، وإما حتى لو قلنا أن نرجح فالراجح حديث عبادة لأنه أصح إسنادا، ولأنه تكرر يعني، وهذا المعنى لم ينفرد به عبادة بل رواه جماعة من الصحابة، فقد روي من حديث علي عند الترمذي: من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخر. وروي من حديث أبي تميم الهجيمي ومن حديث خزيمة بن ثابت ومن حديث ابن عمر. إذن هذا المعنى شائع في السنة، وهو أن من أقيم عليه الحد، انتبه لهذا، من أقيم عليه الحد فقد كفر عنه. فالحدود كفارات لأهلها، ولا يشكل على هذا حديث أبي هريرة الذي هو إما معلول وإما منسوخ، يعني في حكم المنسوخ لأن النساء كان لا يعلم ثم أعلم، وإما مرجوح على كل حال يعني. فبالتالي لا إشكال في أنه أن الحدود كفارات لأهلها، هذا هو الراجح وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. وقال النووي: هذا الحديث مخصوص بالرد، يعني هذا عام مخصوص، لأنه قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فمن أقيم عليه، يعني جاء في بعض الروايات: من أتى منكم حدا. طيب، وقال هنا: فهو كفارة له. هل يدخل في هذا الشرك بالله؟ وقال: ألا تشركوا بالله، لا يدخل فيه. فمن أشرك فقتل على شركه أو قتل على ردته، هل هذا يكفر عنه؟ طبعا قطعا لا يدخل هذا في هذا، يعني لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا ينفعه أن يقتل على ردته وهو إلى النار وبئس المصير. ولا يقال إن هذا يدخل في الحديث للأدلة الأخرى التي دلت على ذلك. طيب، إنما هذا في الكلام فيما دون الشرك، أما الشرك فلا يدخل في هذا. وقوله فعوقب به عام من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا، حتى لو كان تعزير، لأن هذا مشكل عليه من جهة قتل الولد مثلا، هل له حد معين؟ من جهة من يقول مثلا إن الولد لا يقتل بأبيه وما إلى ذلك كما جاء في الحديث الذي أخذ به بعض أهل العلم. فعلى كل حال العقوبة قد تكون حدا وقد تكون تعزيرا، وهل يدخل في ذلك المصائب الدنيوية؟ فيه نظر، والظاهر أنه لا يدخل، لكن جاءت أحاديث أخرى تبين أن المصائب إذا أصابت فهي كفارات لأهلها، كفارات. لكن لا، قد هل تكفر الكبائر ولا تكفر الصغائر؟ هذا محل بحث، فقد قيل إنها إنما تكفر الصغائر للكبائر، الله أعلم. أما الكبائر فإن كثيرا من العلماء يقولون لا بد لها من توبة. وهنا مسألة مهمة: هل إقامة الحد من حيث هي كفارة للذنب، هل هو وإن لم يتب؟ نعم، وهو إن لم يتب، هذا هو قول الجمهور، هذا هو معنى أن الحدود كفارات، ليس معنى أنه إذا تب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له سواء أقيم عليه الحد أو لا. إنما يتميز الذي أقيم عليه الحد لأنه وإن لم يتب من هذا الفعل المعين، قد يأتم من حيثيات أخرى، لكن هذا الذنب الذي فعله فأقيم عليه الحد فإنه كفارة له. ثم ستره الله، قوله ثم ستره الله، وفي بعض روايات البخاري عليه فهو إلى الله، هذا كما قلنا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وكذلك المعتزلة الذين يجيبون تعذيبه إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمره إلى الله ولم يقل إنه لا بد أن يعذبه. ومن فوائد هذا الحديث الكف عن الشهادة بالنار على أحد، لأنه قال أمره إلى الله، مهما وجدت الإنسان زنى أو سرق أو فعل أو كذا، أو ما دام أنه لم يكفر فلا يجوز لك أن تقول هذا لا بد أن يعذب بالنار، لأن أمره إلى الله. فقوله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هل هذا؟ طبعا الجمهور على أن هذا في من لم يتب، أما من تاب فإن الله يتوب عليه ولا يدخل في قوله إن شاء عذبه، بل إن الله يعفو عنه، هذا من حيث الجملة. لكن هل الفرد المعين، وهذه مسألة مهمة لكل منا، إذا مثلا وقع من أحدنا ذنب ثم تاب، هل تقول قبل التوبة قطعا؟ نقول الله عز وجل يقبل توبة التائب بشروطها قطعا، إذا وقعت على وجهها الشرعي. لكن هل أنت تأمن أن توبتك ويعني حصل فيها خلل؟ لا، لا تأمن، ولهذا لا تجزم لنفسك، فلا تأمن مكر الله عز وجل، لأنك لا تدري هل توبتك هذه وقعت على الوجه الشرعي المستوفى لشروطه أو لا، فلا اطلاع لك هل قبلت توبتك أو لا، فلا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى. ومن المسائل المهمة المتعلقة بهذا الحديث، من أتى حدا هل يكفيه أن يتوب سرا فقط، أو قيل يجوز أن يكفيه سرا؟ وهذا الذي قاله المشايخ، قالوا من ارتكب مثلا والعياذ بالله، يعني افترضنا أنه سرق مثلا لكن أعاد، طبعا الأشياء المتعلقة بحقوق العباد لابد أن يعيدها للعباد، لكن مثلا من زنى والعياذ بالله أو نحو ذلك ثم تاب، هل يلزمه أن يذهب إلى السلطان ليقيم عليه الحد؟ لا، يكفي أن يتوب سرا، يكفي ذلك ويتوب الله عز وجل عليه. فإن أراد أن يأتي ويعني يقام عليه الحد كما فعل ماعز وكما فعلت الغامدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول ردهما، لكن لما أصر خلاص قام عليهم الحد، يعني كأنهم يريدون، كأنهما كانا يريدان التكفير الأكمل والذي إن شاء الله يقطع به وما إلى ذلك. وبعض العلماء فصل، قال إن كان معلنا بفجوره فيستحب أن يعلن بتوبته إلا فلا. إذا كان أصلا إنسان معلن بالفجور فهذا توبته خير له في يعني إعلان التوبة خير له في الدنيا والآخرة، لكن هل هذا يستلزم إقامة الحد عليه؟ هذا شيء آخر، يعني هل يذهب ليقيم الحد عليه؟ هذا شيء. وفي بعض الروايات قال ولا ينتهب، أيضا في بعض الروايات هذا الحديث، والانتهاب هو ما يقع بعد القتال في الغنائم أو في كذا، يخطفون مثلا أشياء، وهذا أيضا يدل على أن هذه البيعة متأخرة، لأن الجهاد كان قيل يدل على هذا، لأن الجهاد كان متأخرا فرضه. وفي رواية أخرى ولا يعصى بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا ما كان قضاء ذلك إلى الله، كان قضاء ذلك إلى الله. وقال رحمه الله تعالى، قيل رحمه الله قال باب من الدين الفرار من الفتن. وإليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها أشعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. المصنف لم يقل من الإيمان، كأنه أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، راعى لفظ الحديث لأنه قال يفر بدينه من الفتن. ولما كان الإيمان والإسلام إذا ذكر أحدهما منفردا دخل فيه الآخر، وأيضا هما يعني الدين يشملهما الدين، كما قال في حديث جبريل تاكم يعلمكم دينكم، سأل عن الإسلام والإيمان، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، لا سيما على مذهب البخاري الذي لا يفرق بين الإسلام والإيمان كما سيأتي، صح إطلاق الدين في موضع الإيمان. فكأنه قال باب من الإيمان الفرار من الفتن، ولكنه راعى لفظ الحديث لأنه قال يفر بدينه من الفتن. قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، نسب إلى جدي القعنبي الحارثي البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة، هذا من رواة الموطأ المشهورين، من أشهر رواة الموطأ. كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه أحدا في الموطأ، يعني هذا من مشاهير الرواة عن الإمام مالك في الحديث، عبد الله بن مسلمة القعنبي. وعبد الله بن مسلمة القعنبي هو من مشاهير رواة الموطأ، وهو من صغار التاسعة، طبعا كما قلنا هو ثقة عابد، ما ذكرنا درجته، نعم ثقة عابد، من صغار التاسعة، توفي سنة 21 و200، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. عن مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة، كبير المتقنين والمتثبتين، من الطبقة السابعة، توفي سنة واحد الأئمة الأربعة معروفين شوري، توفي سنة نعم وهو من السابعة، توفي سنة 79 و100، عن 86 سنة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع، هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع هذا الأنصاري المازني، ثقة من السادسة، توفي في خلافة المنصور، منصور خلافته ما بين سنتي 36 و100 إلى 58 و100. روى له الجماعة إلا مسلما والترمذي، وكذلك أبوه روى له الجماعة إلا مسلما والترمذي أيضا. أبوه عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن أبي صعصع، ولكن حذف هنا ابن الحارث هذا. وأبو صعصع هذا اسمه عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري، هلك في الجاهلية، وشهد ابنه الحارث أحدا واستشهد باليمام. هذا الحارث، لاحظ عندنا أبو صعصع الحارث بن أبي صعصع، أما الراوي الذي نتكلم عنه فهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصع. عبد الله هذا الذي هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصع هذا الأنصاري المدني، ثقة من الثالثة، روى له الجماعة إلا مسلم والترمذي. عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري بنو خدرة هذا بطن من الخزرج، بنو خدرة بطن من الخزرج الأنصاري، له ولأبيه صحبة، أبوه استشهد في أحد وهو استصغر في أحد، هذا استصغر وهذا استشهد، أبوه استشهد في أحد وهو استصغر في أحد وشهد ما بعدها، وهو من المكثرين السبعة من الطبقة، نعم من المكثرين السبعة، توفي سنة 63 أو 64 وقيل 74، روى له الجماعة، هو من المكثرين السبعة كما تقدم لنا، هو سابع السبعة. واسمه لاحظ سعد بن مالك ابن سنان، وهذا يشبه اسم سعد بن أبي وقاص، يعني أبو سعيد اسمه سعد، احفظها كذا، أبو سعيد سعد، وهو يشبه اسم سعد بن أبي وقاص، فسعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك ابن وهيب، وهذا سعد بن مالك ابن سنان، وهذا أنصاري وهذا قرشي طبعا. سعد بن أبي وقاص هو سعد أبو وقاص، هذا اسمه مالك، فهو سعد بن مالك ابن وهيب أو وهيب. والغريب أن وهيب هذا، أو من اللطائف أن وهيب هذا هو أخو وهب. من هو وهب؟ وهب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث هذا خالي فليرني امرؤ خاله. لماذا؟ لأن سعدا هذا هو في الجملة ابن عمي أم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمها، وإذا أردت الدقة والتحرير فهو ابن ابن عمها، فأبو وقاص هذا ابن عمي أم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه أبو وقاص ابن أهيب، وهذه آمنة بنت وهب، ووهب ووهيب أخوان، فهذه القرابة بين سعد بن أبي وقاص وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سعيد وسعد اشتركان في الاسم واسم الأب، هذا سعد بن مالك وهذا سعد بن مالك، لكن هذا سعد بن مالك بن وهيب وهذا سعد بن مالك بن سنان، وهذا أنصاري خزرجي وذاك قرشي زهري. طيب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الإسناد كله مدنيون، هذا من لطائف هذا الإسناد، وهو من أفراد البخاري عن مسلم، هذا اللفظ هكذا يوشك أن يكون خير مال، هذا انفرد به البخاري عن مسلم، وأخرج مسلم نحوه بمعنى من حديث أبي سعيد أيضا أن رجلا عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره، لكن لم يذكر الفتن، لكن ذكرها في البخاري، فهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق، وقد جاء لها بعض الشواهد، ويؤيده ما ورد من النهي عن سكن البوادي والسياحة والعزلة. ما معنى هذا؟ معناها أنه كيف مع أنه نهي عن التعرب، وعن التعرب يعني سكن البوادي، فكيف نجمع بين هذا وبين هذا الحديث؟ الجمع واضح، أنه قال يفر بديني من الفتن، إذا في غير زمان الفتن يعني البدو وكذا سبب للجفاء وسبب، أما في زمن الفتن فهو ممدوح لأنه فيه بعد عن الفتن وعن أسبابها، ويأتي مزيد لهذا في كتاب الفتن إن شاء الله. قول يوشك أي يقرب، معروف أن أوشك من أفعال المقارب، خير ما للمسلم هذا خبر يكون، وغنم هذا مرفوع اسمه يكون، وقوله يتبع يتبع، الحافظ ذكر أن الرواية الأصلية يتبع لكن في ضبطت في النسخ المعتمدة يتبع، وشعف فكأنهما يعني هو قال ويجوز إسكانه، وشعف جمع شعفة شعفة كأكم وأكمة، وهي رؤوس الجبال، وهي رؤوس الجبال، هذا معنى شعف الجبال، رؤوس الجبال. ومواقع القطر، ومواقع القطر أي بطون الأودية. وخصهما بالذكر اللي هما شعف الجبال ومواقع القطر لأنهما مضان المرعى، يعني إذا عنده غنم يحتاج أن يكون في هذه الأماكن. القطر طبعا هو المطر، يتتبع المرعى لغنمه. ومن لماذا يفعل هذا؟ من أجل الدنيا؟ لا، يفر بدينه من الفتن. الباء في بدينه قيل هي باء السببية، بسبب دينه، ويظهر لي أنها يعني أقرب إلى باء المصاحبة وما نحو ذلك. وقوله من الفتن من ابتدائية، قيل إنها ابتدائية يعني من ناشئا، مثلا فرارا ناشئا عن الفتن. وظاهر أنها قد يقال إنها سببية من أجل الفتن، والسببية هي نوع من كأنها يعني قد يقال إنها نوع من الابتدائية، لكن ابتداء معنوي، فابتداء فراره من أجل الفتن. طيب، ولنلاحظ هناك فرق بين الترجمة وبين الحديث. الترجمة من الدين الفرار من الفتن. طيب الحديث هل هو صريح في هذا؟ ليس صريحا، لكن لعله قال العلماء لما كان سبب الفرار الدين بقول يفر بدينه من الفتن، فعد ما يحافظ على الدين دينا، لأنه أصلا هو فعله صيانة للدين فهو يدخل في الدين، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد ساق مصنف هذا الحديث في كتاب الفتن، وأعلن إن شاء الله نعلق هناك عليه بأوسع. ثم قال رحمه الله تعالى، وإليه رحمه الله قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ من الأعمال ما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هكذا أيضا عنونا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، كذا بالإضافة. وأن المعرفة، يعني هو يريد أن يشير إلى أن العلم بالله يتفاوت، فيدل على تفاوت الإيمان، لأن أعلم أفعل تفضيل، فالعلم بالله يتناول العلم بصفاته وبأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان. فإذا كان هذا يتفاوت فمعنى أن الإيمان يتفاوت من هذه الحيثية أيضا، فهذا واضح في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه في أعلى الدرجات. وقوله أن المعرفة أي باب بيان أن المعرفة، وباب بيان أن المعرفة هي فعل القلب، يعني العلم بالله هذا فعل من أفعال القلب وعمل قلبي. ومراده بالاستدلال بالآية في قوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أن مجرد القول، قيل إن مراده إن مجرد القول لا ينفع حتى ينضم إليه الاعتقاد، والاعتقاد فعل من أفعال القلب، لأن قول بما كسبت قلوبكم يعني قصدت ونوت قلوبكم، فدل هذا على أنه لا بد من انضمام أمر القلب إلى اللسان. فقوله يأخذكم بما كسبت قلوبكم، قالوا أي بما استقر عليها، أي وانعقدت عليها، ولهذا توضحها الآية الأخرى: لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذه الآيات وإن كانت وردت في الأيمان بالفتح، فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح. لماذا؟ لأن المعنى أن مدار الحقيقة فيهما، في الإيمان والأيمان، على عمل القلب، فهذا يعني هذا هو القدر المشترك بينهم، أن الله عز وجل ينظر إلى ما قام بالقلوب، لأن الأعمال بالنيات كما تقدم، فبالتالي الإيمان لا بد فيه من عمل قلبي، وهذا العمل القلبي يتفاوت كما تقدم، ومنه العلم بالله والمعرفة بالله، وبالتالي يتفاوت. وإن كان بعض العلماء قالوا اللفظ الشرعي هو العلم بالله، لأنه هو الذي جاء في النصوص، أما العارف بالله هذا لفظ أطلقه يعني بعض السلف والمتقدمين والمتأخرين، لكنه أو بعض المتقدمين والمتأخرين، لكنه ليس واردا في النصوص فيما نعلم، الله أعلم. قال: فظهرت المناسبة بين الآية والحديث. وفيه رد على الكرامية الذين قالوا الإيمان قول فقط، لكن هذا القول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كأنه خلاف لفظي، لأنهم يقولون المنافق، طبعا نحن لو قلنا الإيمان هو القول فقط فمعناه أن المنافقين إيش؟ مؤمنون، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لكن قال ابن تيمية وغيره إن خلافهم في الحقيقة لفظي، فهم لا يقصدون أن المنافقين مؤمنون في الآخرة، وإنما يقولون في الدنيا لكن في الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار. وعلى هذا يكون يعني خلافهم طبعا هو قبيح، يعني لأنه لا يقال إن المنافقين مؤمنون، لكنه يعني لا يقصدون به أيضا أن المنافقين من أهل الجنة. واستدل بهذه الآية على أن الأعمال القلوب إذا استقرت في القلوب فإنه يؤاخذ بها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، فهذا محمول على مثلا خواطر التي لم تستقر، وقد يدل على هذا قوله أو تعمل، لأن هذا عمل قلبي. والصحيح في هذا أنه يؤاخذ بالعزم ونحوه، أما مجرد الخواطر أو الأفكار أو يعني ما إلى ذلك فهذه وهواجس وأشياء، فهذه إن شاء الله لا يؤاخذ بها، لكن يؤاخذ بالعزم المصمم. فإذا صمم الإنسان على فعل معصية فإنه يؤاخذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل إيش؟ صاحبه. وقال في حديث أبي كبش الأنماري في الترمذي فهما في الأجر سواء، للذي تمنى أن يكون له مال فيفعل مثل ما يفعل الآخر الصالح والطالح، قال في هذين فهما في الأجر سواء، وقال في هذين فهما في الوزر سواء. فالإنسان إذا يعني تمنى وعزم وقوي يعني هذا ليس مجرد هواجس وأفكار غير مستقرة، كما قال هنا النووي وأقره ابن حجر قال إذا استقرت في القلوب، فلعلهم يقصدون بهذا هذا يعني. إذا كانت عزائم وما إلى ذلك فإنه يؤاخذ بها. وقوله، وطبعا هنا ذكروا مسألة وجوب معرفة الله عز وجل، وأول واجب الصحيح عند أهل السنة أتباع السلف أن أول واجب هو شهادة لا إله إلا الله علما وعملا، ولا يقال النظر والقصد إلى النظر والمعرفة، هذه أقوال أهل الكلام. قوله حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام من مشاهير مشايخ البخاري، وهو أحد من يريدهم إذا قال محمد هكذا فقط، فإنه يريد بهذا محمد بن سلام في بعض المواطن. ومحمد بن سلام هو محمد بن سلام البيكندي، محمد بن سلام البيكندي. وقد اختلف العلماء في لامه، هل هي مشددة أو هي يعني مخففة، خلافا طويلا في مصنفات، تخيل في مصنفات، يعني بعضهم قال هو بالكسر وبعضهم قال هو عفوا هو بالتشديد وبعضهم قال هو بالتخفيف، اختلفوا فيه. والصحيح على ما ذكر المحققون أنها بالتخفيف، وإن كان بعض العلماء مثل المنذري ألف جزءا في ترجيح التشديد، لكن المعتمد خلافه هو أنه، وفيه خلاف طويل، لكن الأرجح أنه محمد بن سلام كلامه، هو محمد بن سلام السلمي مولاه البيكندي، ثقة ثبت من العاشرة، مات 27، روى له البخاري وحده من بين أصحاب الكتب، لكنه أكثر عنه. أخبرنا عبدة بن سليمان، عبدة هو ابن سليمان الكوفي، عبدة ابن سليمان الكوفي، وهو عبدة ابن سليمان الكلابي الكوفي، اسمه عبد الرحمن، يعني عبد هذا كأنه لقب يطلقونه على من كان اسمه، كما يقول الناس مثلا عبد في من كان اسمه عبد الرحمن أو عبد الله. ثقة ثبت من صغار الثامنة، مات 87، روى له الجماعة، هو من رواة هشام بن عروة المشهورين. وهشام بن عروة وأبوه وعائشة تقدموا جميعا رحمه الله، فرضي الله عن عائشة. هشام بن عروة متوفى 46، ثقة معروف مشهور، هشام بن عروة، وعروة بن الزبير هو أحد الفقهاء السبعة توفى في سنة الفقهاء سنة 94 من الطبقة الثالثة، ثقة ثبت فقيه معروف. وعائشة هي أم المؤمنين وأفقه نساء الأمة مطلقا، وهي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة فبينهما خلاف. توفيت سنة 57 رضي الله عنها وهي من المكثرين السبعة. طيب، إذا أمرهم أمرهم، هكذا في معظم الروايات، وقع في بعضها إذا أمرهم فقط. فقولوا إذا أمرهم قالوا، يعني إذا أمرهم بأمر يطيقونه وأمر يعني يسهل عليهم دون ما يشق عليهم لئلا يعجزوا عن الدوام عنه، وعمل هو بهذا التخفيف، طلبوا منه أكثر والتكليف بما يشق لاعتقادهم أنهم يحتاجون إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات، ويقولون لسنا كهيئتك، يعني أنت قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، أما نحن نحتاج إلى أن نعمل مزيدا من العمل، فيغضبوا من جهة أنهم ظنوا فيه عنه يعني ذلك. بل حصول الدرجات لا يستوجب التقصير في العمل، بل بالعكس يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب، كما قال في الحديث الآخر: فلا أكون عبدا شكورا، لما قالوا لماذا يقوم حتى تتفطر قدماه وحد، فقال فلا أكون عبدا شكورا. فكونهم قالوا كأنهم يقولون أنت لا تحتاج إلى كثير العمل، نحن نحتاج إلى كثير، فزيدنا. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه، كما في الحديث الآخر: إن أحب الأعمال إلى الله أو العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالقلة والسهولة مظنة الديمومة، والكثرة مظنة الانقطاع، فلهذا يأمرهم من الأعمال بما يطيقون. وجاء هذا في المعنى في أحاديث كثيرة في السنة: كلفوا ما تطيقون عليكم من الأعمال بما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. فهم قالوا نحن ليس كهيئتك، أي ليس حالنا كحالك. وعلى رواية إذا أمرهم أمرهم واضح، يعني هذا هو جواب الخبر. إذا أمرهم، إذا وقع منه أمر، وقع بما يطيقون الدواب عليه، ثم هم يقولون كذا وكذا. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها. الفائدة الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب والدرجات ومحو الخطيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا لم ينكر عليهم من هذه الجهة، بل من جهة أخرى. ومن الفوائد أيضا الثانية أن العبد إذا بلغ في الغاية في العبادة وثمراتها، فهذا أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها. ليس معنى هذا أن يتساهل أو كذا، بل بالعكس يستمر عليها ويزداد يعني شكرا لله على ما وفقه، كلما أنعم عليه بنعمة ازداد عبادة لله عز وجل. والثالثة أنه ينبغي الوقوف عندما حد الشارع من رخصة وعزيمة، وأن الأخذ بالموافق للشرع هو الأولى حتى لو كان أرفق. فقوله في القاعدة أن الأجر على قدر النصب كما جاء في بعض الأحاديث، هذا مقيد بما إذا لم ترد السنة بخلافه، أما إذا السنة وردت بالتيسير فهو الأفضل وإن كان أسهل. فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أطيل الركعتين قبل الفجر ليعظم أجري، نقول لا، الأعظم أجرا هو موافقة السنة وأن تخففهما. وكذلك إذا قال مثلا أنا أريد أن يعني أؤخر الفطر حتى يطول صومي، فنقول لا، الأوفق للسنة هو الأعظم أجرا وأن تبادر بالفطر حتى ولو كانت النفس تشتهي الطعام. فليس دائما ما يخالف الهوى، صحيح أن الغالب هو هذا لكنه ليس دائما، فالعبرة بما جاءت به السنة، وهذا من أهم فائدة هذا الحديث، بل هو المقصود به أصالة. وأيضا فيه أن الأولى في العبادة القصد والتوسط مع المداومة، لا المبالغة المفضية إلى الترك، وهذا هو السبب الذي جاء من أجل هذا أيضا الحديث يبين هذا، كما جاء في الحديث الآخر: المنبت أي المجد في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أنه ينقطع لأنه إذا أكثر فإنه لا يستطيع أن يواصل بنفس المستوى. الفائدة الخامسة التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم من الزيادة الخير. والسادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على يعني طالب العلم المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريضا له على التيقظ. يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفائدة العزيزة جدا في العلم والدعوة، يغضب على طلاب العلم أكثر مما يغضب على العوام وغيره. فالعرابي مثلا يشده من ثوبه حتى يرجع من نحر الأعرابي وكذا، مع ذلك يضحك، ولا سيما إذا تعلق الأمر بحقه، فإن عائشة قالت: كان لا ينتقم لنفسه قط، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء. لكن مع ذلك مثلا الأعرابي الذي بال في المسجد أو كذا لم يبالغ في الغضب عليه لأنه أعرابي وجاهل. ففرق بين طالب العلم والجاهل، فالعوام يخفف عليه لا يشدد عليهم في الإنكار، أما طلاب العلم فقد يشدد عليهم الشيخ لأنهم ينبغي أن يكونوا متيقظين وأن لا تخفى عليهم هذه المسائل وما إلى ذلك. وليس معنى هذا أن يشدد الشيخ على طلابه دائما، لكن أحيانا مثلا إذا قصروا في بعض المسائل أو كذا قد يعني يغضب عليهم في التعليم وكذا، فهذا لا يقال هذا مخالف السنة لماذا الشيخ يشدد علينا، لا، هذا أيضا له شواهد كثيرة في السنة إذا تتبعتها، مثل أفتان أنت يا معاذ غضب عليه غضبا شديدا مع أنه مع شدة محبتي له، فهو الذي قال له يا معاذ إني أحبك ومع ذلك قال له هذا. فإذا هذا لكل مقام مقال. السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهات والتعظم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأنا، فهذا إذا احتاج إليه الإنسان مع البعد عن المباهاة والتعظم وما إلى ذلك فيجوز. أحيانا قد يضطر الإنسان للإخبار بشيء من أفعاله أو صفاته لمصلحة شرعية ليس ليتباهى على الناس أو، فهذا يقدر بقدره ومع ذلك يحترس الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه يختلف، لكن ورد هذا عن بعض الصحابة أيضا. الثامنة أن النبي صلى الله عليه وسلم له غاية رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وقد أشار إلى الأولى بقوله أعلمكم، هذه الحكمة العلمية، الحكمة العملية إلى قوله أتقاكم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأكمل الناس. وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم وهو من غرائب الصحيح، فهو مشهور عن هشام لكنه فرد مطلق من حديثي عن أبي عن عائشة، لكن معناه له شواهد لكن لفظه غريب انفرد به. ثم قال في باب هو تكرار لما تقدم، نفس الحديث تقدم معنا، وبه إليه رحمه الله قال باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، هكذا في بعض النسخ، وعلى هذا ينون إذن باب من الإيمان، لكن في بعض النسخ نعم صحيح يجوز فيه التنوين والإضافة. قال الحافظ وبه إليه رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحب إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا قد تقدم الكلام على هذا الحديث، ومطابقة الترجمة للحديث ظاهرة لأنه قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إذن هي من الإيمان وهي من أجل خصال الإيمان أن يكره الإنسان أن يلقى، وسبب هذا هو محبته للإيمان ورضاه به. ورواة هذا الإسناد كلهم بصريون، وهذا مسلسل يعني، وهذا من اللطائف أيضا. وسليمان بن حرب هو من جلة المشايخ، سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري، أزدي واشي هذه قبيلة والبصري هذه بلد، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، ثقة إمام حافظ من التاسعة، مات سنة 24 و200 وله 80 سنة، 24 و200 224 فهو له الجماعة، هو شيخ جليل يروي عنه البخاري بغير واسط. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث تقدم عن قتادة ثقة الحافظ قدوة المفسرين والمحدثين كما قال الذهبي، توفى سنة 110 و100 وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم. ثم نختم بهذا الباب. قال وبه إليه رحمه الله قال باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نار الحياة. وقال الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، لم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال هذا من أهم الأبواب، يعني أن الناس يتفاوتون في الإيمان في الأعمال، سبق أنهم هم يتفاوتون في التصديق القلبي ويتفاوتون أيضا في الأعمال، وهذا من أعظم أسباب التفاوت في الإيمان. وقوله في الأعمال في ظرفية ويحتمل أن تكون سببية. وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله ابن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك، وقد رواه معه جماعة، وفيه شيء من الضعف هو، لكن البخاري كان يختار له من حديثه وينتقي له من حديثه. يدخل أي يدخل الله كما في بعض الألفاظ من كان أهل الجنة الجنة والنار النار، وأهل أو أهل يدخل أهل الجنة الجنة. مثقال حبة هو إشارة إلى ما لا أقل منه، يعني قليل جدا. والوزن يكون للصحائف المشتملة على الأعمال، وقيل تقلب الأعمال وزنا أعراضا، فالأعراض يعني أجساما فتوزن، ويوزن أيضا العامل كما جاء في بعض الأحاديث. وحبة الخردل هنا يضرب بها المثل على القلة، ومقصود بها ما زاد على التوحيد، ولهذا جاء في رواية الأخرى أخرج من قال لا إله إلا الله وعمل، وهذا يبين وجه الاستشهاد للبخاري، من الخير ما يزن ذرة، إذن هذا ما زاد عن التوحيد من العمل، فبان بهذا تفاوت فاضل الناس في الأعمال كما عنون له البخاري. وقوله كما تنبت الحبة الثانية هذه كما ليست مثل الأولى. الحبة قيل هي بذور الصحراء مما ليس بقوت، بذور النبات، وأما الحبة التي سبقت فهي الحبوب التي مثل الحنطة والشعير. وقوله قال وهيب أي ابن خالد حدثنا عمرو أي ابن يحيى المازني هذا الحياتي، يعني أن مالكا شك هل هو يقال نهر الحياة أو الحياتي، فوهيب جزم في روايته بأنه نهر الحياة، يعني أنهم يحيون فيه بعد خروجهم من النار، ولم يشك كما شك مالك. وقوله أيضا قال خردل من خير، يعني خالف مالكا في هذه الكلمة، هنا قال من إيمان ووهيب قال من خير، هذا رواه من طريق ابن أبي شيبة، وإن كان وقع من روايته ونفسه عند البخاري من إيمان مثل مالك، لكن خارج الصحيح وقع من طريقه بلفظ من خير. وأراد بهذا الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع المعاصي مع الإيمان، أيضا فيه يعني فائدة أخرى متعلقة بالإيمان، وهو الرد على المرجئة الذين قالوا لا يضر المعاصي مع الإيمان، وعلى المعتزلة الذين زعموا أن المعاصي توجب الخلود. فهذا الحديث فيه رد على الطائفتين، لأن هؤلاء دخلوا النار، هذا رد على المرجئة، وخرجوا منها، وهذا رد على المعتزلة الذين يوجبون الخلود في النار. ومحمد بن عبيد الله هو أبو ثابت المدني وصالح، طبعا وإبراهيم بن سعد الزهري أيضا ثقة مشهور، وصالح هو ابن كيسان وهو تابعي جليل، قيل هو كان معلم أو مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، وهو يروي عن ابن شهاب قال وهو أكبر منه، وابن شهاب هو الزهري تقدم قريبا، وأبو أمامة ابن سهل بن حنيف، وهو لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر في صغار الصحابة، أما من حيث الرواية فيكون كأنه تابعي على الأصح في هذا. وهذا الحديث مسلسل بالمدنيين كالذي قبله، وهذا ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول القميص بالدين، وأخبر أنهم قمصهم تتفاوت، فدل على أن دينهم وإيمانهم يتفاوت، ولهذا جاء عمر بقميص يجره، فدل على أنهم متفاضلون بالإيمان، ورؤية الأنبياء حق كما هو معروف. والثدي جمع ثدين، وقد قيل إنه يختص بالمرأة، لكن المشهور أنه أن الثدي يطلق على الرجل والمرأة، يسمى هذا الشيء من الرجل ومن المرأة ثديا، وبعض اللغة ينكره، لكن هذا الحديث يدل على ما أطلقه ما قاله الجمهور، والله أعلم. ونتوقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.